فراشه، يعني هو في فراشه استيقظ وهو في فراشه قبل أن يقوم من مكانه، سميه الفراشي في فراشه، لكن لم ينزل الوحي وهو مع إحدى زوجاته في لحاف واحد إلا مع عائشة، إلا مع عائشة نزل الوحي وهو مع عائشة في لحاف واحد، أما مع نسائه لم ينزل في لحاف واحد، وإنما نزل في بيت أم سلمة كما مر معنا ثلاثة الذين خلفوا، نزل في بيت أم سلمة وقد استيقظ من مكانه ولكنه في فراشه لم يغادر فراشه، سميه فراشه.